إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في عنوان آخر: المعتقد الصحيح في الإيمان. المعتقد الصحيح في الإيمان، هذا الباب وهذا العنوان عقده المؤلف رحمه الله ليبين فيه المسائل والمباحث المتعلقة بباب الإيمان. بباب الإيمان يقول رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. ونية أي واعتقاد، قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال: رواه اللالكائي في السنة. رواه اللالكائي في السنة. في هذا الكلام الذي سمعنا ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة إذا عرفوا الإيمان قالوا: هو قول باللسان، هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب وبالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. إذن هو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولهذا كما قال بعض علمائنا المعاصرين وهو الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كان يقول: الإيمان خمس نونات. الإيمان يعني يتكون ويتألف من خمس نونات، ويعني بالنونات الخمس أن يعني العبارات التي يعرف بها الإيمان عند أهل السنة والجماعة كلها تنتهي بالنون، كلها تنتهي بالنون. فالإيمان اعتقاد بالجنان وهو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن فالإيمان خمس نونات. إذن هكذا يعني يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان. وقد خالف يعني أو خالفت معظم الفرق الأخرى أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. يعني معظم الجماعات والطوائف والفرق خالفت أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فمنهم مثلا من يقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما هو مذهب المرجئة. كما هو مذهب المرجئة يقولون الإيمان هو اعتقاد وقول فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد فقط، هو مجرد اعتقاد فقط، الإيمان هو الاعتقاد ولا يدخل فيه لا القول ولا العمل، كما هو مذهب الماتوريدية. ومنهم من يقول بل الإيمان يعني قول فقط أو قول وعمل فقط، ولا يدخل في ذلك الاعتقاد، لا يدخلون الاعتقاد في الإيمان، وهو قول الكرامية. ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد معرفة الله تبارك وتعالى، فمن عرف الله فهو مؤمن، فمن عرف الله فهو مؤمن. فالإيمان عندهم مجرد معرفة العبد لربه جل وعلا، فمن عرف الله فهو مؤمن، وهذا هو قول الجهمية. إذن فيعني تلاحظون أن هذه الطوائف، هذه الطوائف كلها تخالف أهل السنة والجماعة في تعريفها للإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون كما سبق الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا أدلة معتقد أهل السنة سيذكرها المؤلف رحمه الله. إذن يقول المؤلف ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم، يعني من الأئمة والعلماء الذين أدركهم الشافعي رحمه الله، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فالإيمان لا يكفي فيه أحد الثلاثة دون بقية ماذا؟ الأركان. فالإيمان مؤلف من هذه الأركان الثلاثة، ولا يجزئ أحدها عن البقية. قال المؤلف بعد ذلك ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات، فالعبد كلما أطاع الله تبارك وتعالى كلما ازداد إيمانه وقوي إيمانه، إذن يزيد بالطاعة. قال وينقص بالمعصية، فبقدر وقوع العبد في المعصية ينقص ماذا؟ إيمانه. إذن فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. وهذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا، خلافا أيضا لبعض الطوائف والفرق الذين يعتقدون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو يعني شيء واحد ثابت لا يزيد ولا ينقص. طيب الآن سيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي. قال المؤلف قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا هو الشاهد من الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وكان هذا طبعا في غزوة أحد، كان هذا يعني في غزوة أحد، يعني لما يعني انتهت المعركة التي دارت بين الكفار والمسلمين، فيعني ويعني انفصل الفريقان، يعني أشيعت شائعة بأن يعني المشركين يريدون يعني غزو المدينة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا. إذن فالشاهد من هذه الآية في قوله تعالى فزادهم إيمانا، فهذا نص صريح في هذه الآية على أن الإيمان يقبل ماذا؟ الزيادة، على أن الإيمان يقبل الزيادة وأنه يزيد. وقال أي وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الآية من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان إذا تليت عليهم الآيات القرآنية فإنها تزيدهم ماذا؟ إيمانا. إذن فهذه الآية أيضا نص في زيادة الإيمان، وأن الإيمان يزيد في قلب العبد بسماعه للآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، وهذه في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأخبر الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الآية بأنه كلما أنزل سورة على المؤمنين فإنهم إذا سمعوا تلك السورة فإنها تزيدهم ماذا؟ يعني إيمانا في قلوبهم واستبشارا في نفوسهم وصدورهم. إذن فهذه الآية أيضا تدل دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد، يزيد بسماع القرآن وسماع السور القرآنية. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب الكفر الذين تملأوا على غزو المدينة، وذلك في غزوة الأحزاب، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والشاهد في قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن المؤمنين لما رأوا الكفار محاصرين للمدينة فإن ذلك لم يزدهم إلا إيمانا، فهذا نص أيضا في زيادة الإيمان. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. الشاهد في قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فهي نص أيضا في زيادة الإيمان. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وهذه الآية يعني شكلها معاد، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هل هي موجودة عندكم؟ طبعا هذه يعني مكررة، يعني سبق يعني ذكرها. إذن فهذه الآيات، هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله، طبعا أنا أقول هذا لأنه يعني مرة في بعض الدروس مرت علينا يعني آية شبيهة بآية أخرى، فقلت يعني الآية تكررت وهي لم تتكرر، يعني في بعض المناسبات مرت معنا يعني آيتان متشابهتان، فقلت الآية مكررة كأنه خطأ مطبعي، ولكن الآية لم تكن مكررة بل هي يعني شبيهة بآية سبقت. وأما هذه الآية ففعلا هي مكررة من الآية السابقة. المهم هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله لذكر أدلة ماذا؟ نقصان الإيمان. فالإيمان كما أنه قابل للزيادة فإنه أيضا قابل للنقصان. ولكن قبل أن ننتقل إلى الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله أقول هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله وهي دالة على زيادة الإيمان، فنفس الآيات يمكن أن يستدل بها على نقصان الإيمان أيضا. كيف ذلك يا جماعة؟ نقول هذه الآيات الدالة على زيادة الإيمان هي نفسها تدل على أن الإيمان قد ينقص. كيف ذلك؟ لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، ما يقبل الزيادة فإنه يعني ما كان قابلا للزيادة فبطبيعة الحال أنه يقبل ماذا؟ النقصان. ولهذا يعني جاء أن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني جاء يعني أن عمر رضي الله عنه لما يعني نزلت هذه الآية بكى، بكى رضي الله عنه وأرضاه. فلما يعني سئل عن سبب بكائه يعني أخبر رضي الله عنه، وأنا أروي طبعا بالمعنى، بأن الله تبارك وتعالى لما أخبر بكمال هذا الدين وتمامه، فمعنى ذلك أن الشيء إذا يعني كمل وتم فإنه يصير إلى ماذا؟ إلى النقصان، يصير إلى ماذا؟ إلى النقصان. فالشاهد أن يعني هذه الآيات الدالة على زيادة الإيمان فإنها تدل أيضا على نقصان الإيمان، لأن ما كان قابلا للزيادة فمعنى ذلك أنه أيضا قابل للنقصان. وهذا يعني ما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه، في كتابه فتح الباري، وهو يشرح بابا من أبواب صحيح البخاري والتي عقدها البخاري رحمه الله لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. طيب قال المؤلف بعد ذلك وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء، وعظ النساء وقال لهن، يعني في موعظته وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، للب أي لعقل الرجل الحازم، والحازم هو الجاد، من إحداكن. والشاهد طبعا الشاهد في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من ناقصات عقل ودين، والإيمان طبعا من الدين، الإيمان من الدين، صح ولا لا؟ ولهذا سبق في حديث جبريل أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فكلمة الدين يدخل فيها بلا شك الإيمان. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على نقص ماذا؟ الدين عند النساء، على نقص الدين عند النساء، وإذا نقص الدين لزم من ذلك نقص ماذا؟ الإيمان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى نقصان الدين عند المرء. ولهذا لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب نقصان عقل المرأة قال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة الرجل تعدل ماذا؟ شهادة امرأتين. شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. ولما سئل عن نقصان دينها قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذا حاضت فإنها تترك ماذا؟ الصلاة وتترك الصيام، وهذا من نقصان يعني دين المرأة. إلا أن يعني هذا النقصان لا تؤخذ عليه المرأة، وفعلا نقصان، ولكن لا تؤخذ عليه ماذا؟ المرأة، لأن الحيضة شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بماذا؟ بنقصان الدين، والإيمان من الدين كما قلنا. إذن فهو نص على أن الدين والإيمان كما يقبل الزيادة فإنه أيضا ماذا؟ يقبل النقصان. قال المؤلف بعد أن ذكر حديث ابن عمر قال: فهذا دليل على نقصان الإيمان كما شرحنا ذلك. ثم قال المؤلف: ومثله يعني في الدلالة على ذلك، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن فالعبد كلما حسنت أخلاقه كمل ماذا؟ إيمانه. يقول المؤلف بعد أن خرجه بقوله رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. إذا كان ظاهر الحديث يدل على أن العبد بقدر حسن خلقه يكمل ماذا؟ إيمانه. إذا مفهوم الحديث يعني ما يفهم يعني من الحديث يعني دلالة المفهوم يعني مفهوم المخالفة أن من ساء خلقه ماذا؟ نقص إيمانه. من ساء خلقه نقص إيمانه. إذن هذا هو يعني وجه الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن يقول المؤلف: وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. ثم أيضا مما يؤكد أن الإيمان يزيد وينقص، مما يؤكد أن الإيمان يزيد وينقص ما سبق يعني بيانه وتقريره من أن الأعمال داخلة في مسمى ماذا؟ الإيمان. إذن فالإيمان ليس مجرد يعني اعتقاد فقط، بل يدخل في الإيمان ماذا؟ الأقوال، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كل هذه الأعمال القولية إن صح التعبير يعني كلها داخلة في مسمى الإيمان. أيضا يدخل في الإيمان ماذا؟ الأعمال الصالحة، فالصلاة من الإيمان، والصدق من الإيمان، والصيام من الإيمان، والعمرة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي تدخل في مسمى الإيمان. فإذا كانت الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان فيلزم من ذلك أن يزيد الإيمان وينقص، لأن معنى ذلك أن المسلم كلما كثرت أعماله الصالحة ازداد ماذا؟ إيمانه، وكلما قلت أعماله الصالحة نقص ماذا؟ إيمانه. إذن فهذا المعنى أيضا يعني يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، كما هو مذهب من يا جماعة؟ الكرامية الذين أخرجوا المعتقد من مسمى الإيمان، فعندهم الإيمان لا يدخل فيه ماذا؟ المعتقد. وهذا المذهب من أغرب ما يكون، لأن المعتقد يعني سبحان الله هو الأصل، فكيف يعني يخرجونه من مسمى الإيمان؟ طيب، إذن يقول المؤلف يعني في الرد على هؤلاء: وليس الإيمان قولا يعني باللسان وعملا أي بالجوارح دون اعتقاد، أي دون اعتقاد القلب. يقول: لأن هذا إيمان المنافقين، يعني لو قلنا بهذا القول للزم من ذلك أن يكون المنافق مؤمنا. المنافق ما الذي ينقصه يا جماعة؟ المنافق بلسانه يقول لا إله إلا الله، ويصلي مع المسلمين، ويصوم معهم، ويعني يزكي، بل ويخرج للجهاد. يعني المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون حتى للجهاد. فبماذا كان كفرهم؟ بماذا؟ بمعتقده. إذن لو قلنا بأن الإيمان هو مجرد يعني قول اللسان وعمل الجوارح والاعتقاد لا يدخل في الإيمان، للزم من ذلك أن يكون ماذا؟ المنافق مؤمنا، وهذا لا شك في بطلانه. ولهذا يقول المؤلف: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافق. قال تعالى: ومن الناس، وهم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا، يعني يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني في قلوبهم. إذن فالله تعالى نفى عن هؤلاء المنافقين الإيمان وما هم بمؤمنين. لماذا نفى عنهم الإيمان؟ لأنهم لم يقروا بقلوبهم بهذا الإيمان. ثم قال المؤلف: وليس هو، والضمير يعود على الإيمان، وليس هو مجرد المعرفة، وهذا فيه رد على من يا جماعة؟ على الجهمية، لأن الجهم ابن صفوان يقول الإيمان هو مجرد المعرفة، إذا عرفت بأن لك ربا فأنت مؤمن. فيقول المؤلف: وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. يعني هناك يعني كفار، هناك كفار يعرفون ماذا؟ ربه، ويعتقدون بماذا؟ بوجوده، وأنه هو ماذا؟ هو الخالق وهو الرازق، كما قال تعالى: ولئن سألته، يعني ولئن سألت الكفار والمشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم عرفوا الله واعترفوا بأنه هو الرب، فهل صاروا بذلك مؤمنين؟ طبعا لا. ولهذا يقول المؤلف: وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى: وجحدوا بها. والجحود كما عرفه أهل اللغة، قالوا: هو الإنكار مع العلم، هذا هو تعريف الجحود. إذن فقوله تعالى: وجحدوا بها، يعني جحدوا بماذا؟ بآيات الله جل وعلا، جحدوا بآيات الله ويعني براهينه ومعجزاته وغير ذلك، بمعنى أنهم عرفوا بأن هذه البراهين تدل على ماذا؟ على يعني على الله جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة ونحو ذلك، ولكن مع ذلك ماذا؟ أنكروا ذلك ولم يقروا بذلك ولم يؤمنوا بذلك. ولهذا يقال مثلا: فلان جحد حق فلان. يعني فلان مثلا يعني واحد سلف الآخر مثلا مبلغ من المال فجحده. ما معنى جحده؟ يعني هو على علم بأن هذا المال ليس من ماله بل هو مال فلان، ولكن مع ذلك ينكر، يقول لا. هذا هو الجحود. إذن فالجاحد يعرف الله، ولكنه ماذا؟ يجحد وينكر. إذن فدلت هذه الآية على أن الكفار يعرفون ربهم ولكن كفروا به، ولهذا قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فلو كانت أو فلو كان الإيمان مجرد معرفة العبد بربه لكان هؤلاء الكفار مؤمنين، لأنهم من أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك كفروا به كما سيأتي في الآيات التي تتكلم عن اليهود. إذن فهؤلاء عرفوا ولكنهم جحدوا وأنكروا، فكانوا كفارا ومشركين والعياذ بالله. إذن هذا يدل على أن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة. ولهذا كما قال بعض أهل العلم: لو كان الإيمان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا، حتى إبليس يكون مؤمن، لأن إبليس هل يعرف الله تعالى؟ طبعا هو من أعرف الناس بالله، كيف لا وقد عبده يعني مئات السنين وهو يعبد هذا الرب وهذا الإله، بل كان يقسم به: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني يقسم بالله ويعلم بأن الله تعالى يعني له يعني أوصاف الكمال من عزة ونحو ذلك، فبعزتك، هكذا يقسم إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهل نقول إبليس مؤمن لأنه عرف الله؟ طبعا هذا من أبطل الباطل بلا شك. طيب، إذن يقول المؤلف: وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يعتقدونك ماذا؟ كاذبا. فإنهم لا يكذبونك، فكفار قريش يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والتوحيد ويعني لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، هل سبب عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعتقادهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان كاذبا فيما يدعيه من الرسالة وغير ذلك؟ أبدا. كيف يتهمونه بالكذب وهم الذين كانوا يلقبونه بماذا؟ بالصادق الأمين. ولهذا قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يعتقدون أنك تكذب. قال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود كما قلنا هو الإنكار بعد ماذا؟ بعد العلم والمعرفة. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، كما يعرفون أبناءه. وهذه الآية يعني نزلت في اليهود وأمثالهم الذين كانوا يعرفون يعني نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني وجدوا ذلك مكتوبا في يعني كتبه وصحفه، كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانوا يرجون أن يبعث ماذا منهم، كانوا يرجون أن يبعث منهم. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ولم يبعث من اليهود، كفروا به ماذا؟ حسدا وبغيا، كفروا به حسدا وبغيا. ولهذا قال الله تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفاته كما يعرفون أبناءهم. وهل نفعتهم هذه المعرفة؟ أبدا لم تنفعهم هذه المعرفة. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تأمل، جمع الله تبارك وتعالى لهم بين وصفين: المعرفة والكفر. وهذا يدل على أن المعرفة ليست هي ماذا؟ الإيمان. لأنه لو كانت المعرفة هي الإيمان لكان هناك تناقض في الآية، فكيف يوصفون بالمعرفة التي هي الإيمان ثم يحكم عليهم بالكفر بعد ذلك؟ قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ما معنى وكانوا مستبصرين؟ أي كانوا يعرفون الحق من الباطل، كانوا مستبصرين يعني يعرفون الحق من الباطل، ولكنهم آثروا الباطل على الحق. إذن فالشاهد أن هذه الآيات كلها أو أن هذه الآيات كلها يعني تدل على أن الإيمان ليس هو مجرد ماذا؟ المعرفة كما يزعمه الجهمية. ثم قال المؤلف: وليس هو قولا واعتقادا دون عمل. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل. وهذه العبارة يعني أراد المؤلف أن يرد بها على من؟ على المرجئة، على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى ماذا؟ الإيمان. إذن قال: وليس هو قولا واعتقادا دون عمل. دون عمل، إذن فالمرجئة يقولون بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، تعتقد بقلبك، تقر بقلبك ويعني تقول بلسانك يعني شهادة التوحيد. وأما الأعمال، الأعمال الصالحة فليست من الإيمان، ليست من الإيمان. فالصلاة عندهم ليست من الإيمان، والزكاة ليست من الإيمان، وهكذا وهكذا. ولكن طبعا لابد من التنبيه ومن بيان الفرق بين يعني عامة المرجئة وبين مرجئة الفقهاء وبين إرجاء يعني بعض الفقهاء. فعامة المرجئة يقولون بأن العمل، يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، وهذه الأعمال يعني ليست مؤثرة في حال العبد. بمعنى أن الرجل إذا اعتقد وقال بلسانه شهادة التوحيد فيكفيه ذلك، فبعد ذلك الطاعة يعني لا تزيده ولا تقدمه إلى الأمام، والمعصية يعني لا يحاسب عليها ولا يعذب بها، كما يعني يعبر بأنه لا يضر ماذا؟ مع الإيمان ذنب. هذا هو معتقده، يعني المرجئة، عامة المرجئة يقولون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإيمان لا يضر أو لا تضره ماذا؟ الذنوب. الإيمان يعني لا تضره ماذا؟ الذنوب. فمن اعتقد عندهم وأقر بقلبه بالإيمان وتلفظ بشهادة التوحيد فإنه يكون ماذا؟ مؤمنا كامل الإيمان، مؤمنا كامل الإيمان، ويستحق بذلك دخول الجنة، ها؟ ويسلم بذلك ماذا؟ من دخول النار، يسلم من ذلك من دخول النار. إذن هذا هو يعني قول عامة المرجئ. وأما مرجئة الفقهاء وهو إرجاء أبي حنيفة وأصحابه، إرجاء أبي حنيفة وأصحابه، فهم يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. يعني إذا عرفنا الإيمان فلا ندخل في تعريفه ماذا؟ الأعمال. نقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، يعني إظهار وتلفظ بالشهادتين، وأما الأعمال فليست من الإيمان. ولكن مع ذلك يعتبرون بماذا؟ بالأعمال. يقولون العبد إذا عمل صالحا نفعته هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى ويثاب عليها وتكون سببا في دخوله ماذا؟ الجنة. وإن عصى الله تبارك وتعالى فإن المعصية تضره، فإن المعصية ماذا؟ تضره وتعرضه لدخول النار والعياذ بالله. إذن فهم ليس كالمرجئة، يعني عامة المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ماذا؟ ذنب. لا، يعني عند يعني مرجئة الفقهاء يقولون الذنوب تضر العبد، الذنوب تضر ماذا؟ العبد. إذن هذا هو يعني الفرق بين يعني عامة المرجئة وبين مرجئة الفقهاء. ومع ذلك فكلا القولين ليس بصحيح، كلا القولين ليس بصحيح، بمعنى أن إخراج الأعمال من مسمى الإيمان هذا خطأ، هذا خطأ، بل دلت نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي، بل وإجماع يعني السلف على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان إذا عرف فإنه يعرف بما سبق بيانه، يقال هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وليس هو قولا واعتقادا دون عمل. طيب ما هي الأدلة على أن الأعمال من الإيمان خلافا لكل المرجئ؟ قال لأن الله سمى الأعمال إيمانا، لأن الله يعني في كتابه سمى الأعمال إيمانا، يعني بعض الأعمال سماها الله تبارك وتعالى إيمانا، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والدليل على أن المراد بالإيمان في هذه الآية، المراد بالإيمان في هذه الآية هو الصلاة، ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت، يعني قبل الكعبة، رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيه. يعني هناك صحابة يعني ماتوا أو قتلوا يعني قبل أن ينسخ استقبال بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فقال الصحابة يعني لا ندري الآن ما هو حال هؤلاء الذين ماتوا من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا إلى الكعبة قط، بل كل صلاتهم كانت ماذا؟ إلى بيت المقدس. يعني نقول قالوا يعني لا ندري ما مصير هؤلاء عند الله تعالى. قال فأنزل الله وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. إذن فهؤلاء الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس ما كان الله تبارك وتعالى أن يضيع عملهم هذا، لأنهم إنما صلوا إلى تلك الجهة بأمر من الله تعالى. إذن فكانوا بذلك مطيعين لله جل وعلا غير عاصين له. وروى الترمذي أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ قال ابن عباس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن فالشاهد من هذه الآية أن الله تعالى سمى الصلاة ماذا؟ إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. فكيف يقال إن الصلاة لا تدخل في مسمى الإيمان والأعمال الصالحة لا تدخل في مسمى الإيمان؟ قال المؤلف بعد ذلك وهو يذكر دليلا آخر على أن الأعمال تدخل في الإيمان، قال وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس أمركم بأربع، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع، يعني بأربع خصال: الإيمان بالله، يعني أولى تلك الخصال الإيمان بالله. قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أمر وفد عبد القيس، أمرهم بماذا؟ بالإيمان. ثم فسر لهم هذا الإيمان، وفسره كما ترون بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. فسره بالأعمال الظاهرة، قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمسة. إذن فدل هذا الحديث أيضا على أن الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وإعطاء الخمس من المغنم، كل هذه الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بها. قال المؤلف ويذكر أيضا دليلا آخر على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، قال وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، يعني هذا شك من الراوي هل قال بضع وسبعون أو بضع وستون، إلا أن يعني بعض المحدثين يعني رجح الرواية الأولى على الثانية، والصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال عليه الصلاة والسلام فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذا قول بماذا؟ باللسان. قال وأدناها، يعني أدنى وأقل شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. المسلم يجد أذى في طريقه، مثلا زجاجا أو نحو ذلك، يعني يخاف أن يؤذي الناس فيزيحه ويبعده عن الطريق، هذا عمل أولى، هذا عمل من أعمال الجوارح، تنحية الأذى عن الطريق. عده النبي عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان، وهذا يدل على أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى ماذا؟ الإيمان. طيب، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء الذي يجده المسلم يعني في نفسه، يعني حياء يعني يردعه ويمنعه يعني من فعل يعني بعض القبائح ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. إذن فهذا الحديث يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى أو أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث يعني جمعت فيه أركان الإيمان الثلاثة. احنا قلنا الإيمان اعتقاد بالقلب، وهو من أعمال ماذا؟ الباطن. وقول باللسان، وعمل بماذا؟ بالجوارح. فقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول ماذا؟ اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل ماذا؟ الجوارح. ثم قال والحياء، وهو من أفعال وأعمال ماذا؟ الباطن. قال والحياء شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان. إذن فهذا الحديث يعني جمعت فيه يعني هذه الأركان الثلاثة. إذن فالشاهد أن هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأعمال يعني تدخل في مسمى الإيمان. ومن أراد أن يتوسع، من أراد أن يتوسع في الوقوف على نصوص هذه المسألة، فأنصحه بأن يعود إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، المجلد الأول، المجلد الأول من صحيح البخاري في كتاب الإيمان. فإن من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الذي عقده في صحيحه، وهو كتاب الإيمان، كان من مقاصده رحمه الله الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. ولهذا نجد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان في صحيحه، قد عقد عدة أبواب ليستدل بها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا نجد مثلا في تلك الأبواب قول البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وقيام ليلة القدر هذا عمل أو لا؟ عمل. وقال أيضا: باب الجهاد من الإيمان، والجهاد عمل. وقال أيضا: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. يعني من قام رمضان، يعني ليالي رمضان، يقول هذا من الإيمان. وقال أيضا: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وقال أيضا: باب اتباع الجنائز من الإيمان. إذن عقد يعني أبواب كثيرة، عقد يعني أبواب كثيرة من هذا القبيل ليستدل بها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفي ذلك رد على كل المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال: فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. طبعا هذا الكلام يعني ذكره المؤلف يعني لعدة مقاصد، منها أن يرد أولا على الخوارج والمعتزلة، على الخوارج والمعتزلة. إذن فالمؤلف يعني بعد أن رد على يعني أكثر الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، رد عليهم المؤلف رحمه الله في الفقرات السابقة. أراد بعد ذلك أن يرد على طائفة أخرى يعني خالفت أيضا أهل السنة والجماعة في قضية تتعلق بمبحث يعني الإيمان، وهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة باختصار، الخوارج والمعتزلة باختصار يوافقون أهل السنة في كون الأعمال من الإيمان. فالخوارج والمعتزلة يعني يعتقدون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إذن فهم في هذا يخالفون ماذا؟ أو يوافقون أهل السنة، يوافقون ماذا؟ أهل السنة. ولكنهم يخالفون أهل السنة في أمر آخر، وهو أنهم يعتقدون بأن من ترك عملا من أعمال أهل الإيمان، من ترك عملا من أعمال أهل الإيمان وخاصة يعني ما يتعلق بالفرائض والواجبات، فإنه ماذا؟ يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. إذن فيعني المعتزلة والخوارج يعتقدون بأن الأعمال من الإيمان كأهل السنة، ولكن يرون بأن من ترك الواجبات والفرائض ولو بعضها، يعني من ترك الواجبات والفرائض أو وقع في المعاصي والمحرمات فإنه يخرج بذلك من دائرة الإيمان، لا يصير ماذا؟ مؤمنا. إلا أنهم طبعا اختلفوا هل يسمى بخروجه هذا عن الإيمان، هل يسمى بذلك كافرا أم لا؟ طبعا اختلف الخوارج والمعتزل. فالخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويصير ماذا؟ كافرا. فعندهم مثلا من ترك فرضا من الفروض أو وقع في معصية وذنب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك فإن ذلك يخرجه من الإيمان، هذا ليس بمؤمن وليس بمسلم. طيب عند الخوارج يقولون بأنه بخروجه عن الإيمان صار ماذا؟ كافرا، صار كافرا. وأما عند المعتزلة فيجعلونه كما تعلمون أو يعلم كثير منكم، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني على القه بن سنولرت، يعني قالوا هو خرج من الإيمان ولكنه لم يصر ماذا؟ كافرا. إذن هو ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. إذن هو خرج من الكفر من الإيمان ولم يدخل ماذا؟ الكفر. إذن هو في منزلة بين المنزلتين. ولهذا قال لهم بعض أهل العلم: أوجدوا لنا مقبرة بين المقبرتين حتى يدفن فيها هذا الشخص. إذن هذا الشخص يعني أين يدفن؟ يعني لا يدفن لا في مقبرة المسلمين لأنه ليس مسلما، ولا يدفن في مقبرة الكفار لأنه ليس كافر. إذن هو قالوا يعني الأذان ماشي لازم يدن على 35، يعني لو تأخرنا دقيقة ولا زوج دقائق واش فيه؟ في حتى شيء. طيب إذن قالوا هو ليس بمسلم لأنه خرج من الإيمان والإسلام وليس بكافر، هذا هو قول ماذا؟ المعتزل. ولكنهم في أحكام الآخرة يتفقون، يتفقون بأن هذا الذي خرج من الإيمان بترك فرض أو فعل معصية متفقون بأنه من أهل النار مخلدا فيه. فالخوارج والمعتزلة متفقون على أنه يوم القيامة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. نكمل إن شاء الله. طيب نعود إذن للكلام على الفرق بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أهل السنة والجماعة من جهة أخرى فيما يتعلق بالإيمان. إذن الخوارج والمعتزلة يرون أن الأعمال من الإيمان، ولكنهم بمجرد يعني وقوع المؤمن في معصية فإنهم يكفرونه بذلك، يكفرونه بذلك ويخرجونه ماذا؟ من دائرة الإيمان والإسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم وإن اعتقدوا بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكن مع ذلك لا يحكمون على المؤمن بمجرد تركه للعمل الواجب أو بمجرد وقوعه في المعصية والكبيرة، لا يحكمون عليه بماذا؟ بالكفر. لا يحكمون عليه بماذا؟ بالكفر، بل يقولون هو مسلم ومؤمن ناقص الإيمان. طبعا نقص إيمانه لما ترك الفرض أو وقع في المعصية فإنه ينقص ماذا؟ إيمانه، ولكن لا يخرجه ذلك من دائرة الإيمان ومن دائرة ماذا؟ الإسلام، بل هو مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بتركه للواجب أو لفعله للمعصية وللكبير. إذن هذا هو يعني الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. ولهذا المؤلف يقول يعني للرد على الخوارج والمعتزلة، قال: وليس شيء من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. طبعا الصلاة يعني سيأتي يعني الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لأن الوقت لا يسعنا الآن، ولكن الذي يهمنا ما عدا الصلاة. فلو أن المؤمن والمسلم مثلا ترك الزكاة فلم يزك، أو ترك الصيام فلم يصم، أو ترك الحج فلم يحج، أو مثلا وقع في الزنا أو وقع في السرقة أو وقع مثلا في شرب الخمر، فهل يعد بذلك كافرا؟ الجواب لا. ولهذا يقول المؤلف: وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن فعند المؤلف يعني العمل الوحيد الذي إذا تركه وقصر فيه وفرط فيه يصير كافرا هو الصلاة فقط، وأما باقي الأعمال يعني تركها لا يعد كفرا، وسائر الذنوب والمعاصي يعني من عرفها ووقع فيها فإنه لا يعد كافرا بذلك. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة. والدليل طبعا أو أدلة يعني صحة هذا المعتقد كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة وكثيرة جدا. ومنها على سبيل المثال طبعا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الشاهد من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى وصف الطائفة المقاتلة، الطائفة المقاتلة لطائفة أخرى وهي باغية، وصفها الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالإيمان. يعني بقي يعني اسم الإيمان مع هذه الطائفة، مع أنها يعني قاتلت طائفة مسلمة أخرى وبغت عليها وظلمتها، ومع ذلك يعني لم ينفي الله عنهم الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن فهذه الآية يعني كثيرا ما يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن من وقع في الذنب ومن وقع في المعصية أو ترك واجبا من الواجبات فإنه لا يعد كافرا بذلك. ثم نقول يعني من أكبر البراهين والأدلة على أن يعني أصحاب الكبائر يعني لا يكفرون عند أهل السنة والجماعة، ووقوعهم في الكبائر لا يخرجهم من دائرة الإسلام والإيمان، من أكبر الأدلة على ذلك تشريع ماذا؟ الحدود. فالزاني البكر غير المحصن إذا زنى يا جماعة ما هي عقوبته؟ ها؟ يجلد 100 جلدة. ولو كان الزنا كفرا لكان حده أن يقتل ردة. فلماذا يأمر الله تبارك وتعالى بجلده وهو كافر؟ السارق إذا سرق ما هو حده وعقوبته في الشرع؟ أن تقطع يده. ولو كانت السارقة كفرا لأمرنا بماذا؟ بقتله. وهكذا إذن فجميع الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى تؤكد أيضا أن يعني وقوع المسلم في كبيرة من الكبائر هذا لا يخرجه من دائرة ماذا؟ الإيمان والإسلام، بل يبقى ماذا؟ مسلما مؤمنا، يكون مؤمنا بما معه من الإيمان، ويعني يحكم عليه بالفسق بما معه ماذا من فسق. إذن هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أود فقط أن أنبه يعني تنبيها يعني دقيقا يتعلق بهذه المسألة. لماذا الخوارج والمعتزلة كفروا فاعل الكبيرة؟ لماذا كفروه؟ والمرجئة لماذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب؟ لا يضر مع الإيمان ذنب. هناك يعني مسألة دقيقة جدا، وهي أن هؤلاء كلهم أو أن هؤلاء كلهم اعتقدوا بأن العمل يعني شيء واحد لا يمكن ماذا أن يتجزأ، والإيمان عندهم يعني شيء واحد لا يتجزأ، خاصة يعني القضية هذه قضية الإيمان، يعني حتى يعني ندخل في ذلك ماذا المرجئ. فعندهم الإيمان كأنها كتلة واحدة لا تتجزأ أبدا، فإذا ذهب بعضه ما الذي يحصل؟ ذهب كله. يعني يعتقدون بأن الإيمان يعني شيء واحد في القلب لا يتجزأ، فمن انتفى عنه جزء من الإيمان فمعنى ذلك أن الإيمان انتفى عنه ماذا؟ بالكلية. إذن فالإيمان عندهم يعني جزء واحد لا يتجزأ، فإذا انتفى بعضه انتفى كله، وإذا ثبت بعضه ثبت ماذا؟ كله. ولهذا المرجئة لماذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب؟ لأنهم اعتقدوا يعني هذا، وقالوا نحن نعلم بأن المؤمن الذي يشهد شهادتين إذا وقع في ذنب فإنه لا يفارقه الإيمان بالكلية، إذن فإيمانه ماذا؟ باق، صح ولا لا؟ قالوا فإذا بقي إيمانه فإيمانه كامل، لأن الإيمان لا يتجزأ ما دام أنه بقي بعضه، فمعنى ذلك أنه بقي ماذا؟ كله. ولهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام الإيمان موجود في القلب فإن العبد مهما وقع في الذنوب والمعاصي فإيمانه في قلبه ثابت لا يتأثر بذلك. وأما الخوارج والمعتزلة فهم يعتقدون أيضا نفس الشيء، يقولون الإيمان يعني جزء واحد لا يتجزأ، شيء واحد لا يتبعض، وبالتالي فمن انتفى عنه جزء من الإيمان انتفى عنه الإيمان كله. قالوا ونحن علمنا يقينا بأن من وقع في الكبيرة فإنه ينتفى عنه ماذا؟ جزء من الإيمان. قالوا بدليل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن حين يزني، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عن الزاني ماذا؟ الإيمان، يعني إذا زنى انتفى عنه يعني الإيمان. إذن عندهم من وقع في المعصية فقد ماذا؟ نقص إيمانه وذهب بعضه وزال بعضه، وعندهم الإيمان جزء واحد، وبالتالي فإذا ذهب الكل معنى ذلك، إذا ذهب البعض معنى ذلك أنه ماذا؟ ذهب الكل، وهذا هو خطأ الطائفتين معا. إذن فالوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة لما اعتقدوا بأنه متى ذهب بعض الإيمان ذهب كله كفروا يعني صاحب الكبير، والمرجئة لما اعتقدوا بأنه إن ثبت بعض الإيمان ثبت الإيمان كله قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، الإيمان يتبعض ويتجزأ، الإيمان يتبعض ويتجزأ، قد يثبت في المؤمن بعض الإيمان ويعني ينقصه بعض آخر، وقد ينتفي عنه بعض الإيمان ويثبت في قلبه بعض آخر، فالإيمان عندهم ماذا؟ يتجزأ ويتبعض. ولهذا كما قلنا لم يكفروا مرتكب الكبيرة، قالوا لأنه ولو زال منه بعض الإيمان فهذا لا يعني أن الإيمان كله قد زال عنه، ولم يقولوا كقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن هذا المسلم ولو كان في قلبه إيمان ثابت فإنه مع وقوعه في الذنوب والمعاصي فإن الإيمان ماذا؟ ينقص، ونقصانه دليل على أن هذه الذنوب تضر الإيمان الذي يكون ماذا؟ يعني في القلب عند المؤمن والمسلم. إذن فهذا هو يعني وجه يعني خطأ هذه الطوائف التي يعني خالفت يعني أهل السنة والجماعة في هذه التفاصيل المتعلقة بمباحث الإيمان. يعني نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرح يعني كلام المؤلف ابتداء من قوله وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.